قول السائل: إذا أراد الإنسان أن يدعو وقرأ الثلاث الآيات الأول من سورة الفاتحة وبعد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا، هل يكون قد أتى بالحمد والثناء على الله عز وجل، وهل يجزئ هذا؟ هذا على كل حال لا شك أنه من أنواع الاستفتاح للدعاء والثناء على الله، هذا من أنواع الاستفتاح والثناء على الله. وعلى كل حال أي ثناء وحمد ثابت شرعا أتيت به فهو صحيح إن شاء الله. قال: قول الشارح وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات المشروعة، يقول: هل هناك صلوات مشروعة غير مشروعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تقال؟ إيه، مثل ما يروى عن بعض المبتدعين في ألفاظ يكون فيها نوع من الغلو، مثل ما يسمونها، وش يسمونها يا عاصم؟ صلاة الفاتح. صلاة الفاتح، والفاتح لكل ما أغلق، والمفرج، يعني ينسبون للرسول أشياء هي من حق الله، هذه صلاة ما هي محمودة ولا هي مشروعة. فعلى الإنسان أن يلتزم الأدب ويعطي كل ذي حق حقه، حق الرب ما أحد يشاركه فيه، لا نبي ولا ملك ولا غيره، وحق النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لك أن تقصر به، فأعطي كل ذي حق حقه. وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يقول عليه الصلاة والسلام. لا تظن أن غلوك في الرسول واتيانك بأشياء ليست من حقه تقول هذه كرامة له أو أنه ثناء عليه، لا، بل هذا إهانة له، لأنك خالفته وأعطيته ما ليس له عليه الصلاة والسلام. فحق الله لله وحق النبي للنبي عليه الصلاة والسلام، فلنلتزم. نعم. يقول السائل: من نواقض الإسلام العشرة، منها من أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: هل حالق اللحية يكون مبغضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر بذلك؟ إيش؟ من نواقض الإسلام العشرة، من أبغض شيئا مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فلمن حلق لحيته يكون مبغضا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيكفر بذلك؟ إذا كان يرى، يعتقد أن ذلك حلال وأنه مباح، وهو يعلم علم اليقين أنها محرمة، فمن استحل الحرام فقد كفر، ما دام أنه يعلم أن هذا شيء حرام قطعا، ونهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنده يقين بهذا ثم قال لا هو حلال، فمن استحل الحرام فقد كفر، لأنه خالف الله ورسوله، ومن يحد الله ورسوله فهو كافر. يقول السائل: انتشرت في هذه الأزمنة الوساوس أو الأمراض النفسية وغيرها من الأمراض، ما هو السبيل إلى الخلاص منها؟ السبيل هو الإعراض عن الأشياء الملهية عن ذكر الله وعن طاعته، والغفلة عن ذكر الله، والتقصير في حقوق الله. فيجب على العبد أن يرجع إلى الله رجوعا صحيح، ينيب إليه، يحافظ على الصلوات في أوقاتها وفي جماعاتها، ويكثر من ذكر الله عز وجل، ويترك الأشياء التي يقضي فيها أوقاته مما لا فائدة فيه ولا طائلة تحته، ويتخير المال الحلال ويتجنب الحرام والشبهات، ويلتزم بالسنة ويجتنب البدعة. فإذا فعل ذلك وداوم على ذكر الله، فإن شاء الله مضمون له بإذن الله النجاح والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. المهم أن نكون مع الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، والإحسان هو الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. فإذا فعلنا ذلك فإن الله معنا، معنا يعني بالتأييد والتوفيق وعدم التخلي عنا عز وجل. يقول السائل: قلتم أن الشيطان أخو مرة، يقول هل له أصل؟ يقولون العوام، يمكن لعله من لفظ العوام، وأنا يمكن نهجت منهجهم. يقولون أحيانا يصفونه بأبو مرة أو أخو مرة، ويقال أن هذا اللقب يطلق على فرعون، أنه هو اللي يقال أبو مرة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك.